صحيح على لسان رجل امين ثقة الا وتعتقد ان هذا الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما اظنك حينئذ تتكلم تخلع فيها قول ما تفعل هذا الكلام وكذلك تخلع الجبل ذهبا كانت او نفقا. اما الابل على وجه الخصوص فلانها من شعائر النصراني وليست من دين الاسلام. الابل لها خصوص معروفه عند النصارى ولذلك لما يكون خاطب يبدا جديده دين الابل لما يكون لما يتزوج يشرب شيمان يبدا يحط جبل في الشيمان. ليه؟ لانهم يعتقدون ان هذا الاصبع فيها خلق لطيف يقتل تحت الجلد وهذا العرق هو الوحيد الذي يفصل من اليد الى القلب مباشره. فدرت على كتاب اسم المراه على فكره الرجل واسم الرجل على فكره المراه. طبعا من داخل الاسم ليه؟ ان هو لما يلبس الدبله بتاعته واسمها الداخل مداخل لهذا العرق ثم يبدا ايه؟ ياخذ حنان على القلب مباشرة يا رجل لن يفكر في امرأة إلا أن المرأة لها تأليف. الرجل لا لا لا أرقم. يعني معنى هذا الكلام أن هو هذا الأكبر يأخذ من اسمه وينظر عليه ويأخذ الجوع والشحن إلى ليس في قضيه إلا هذه المرأة وكذلك الرجل. فهذا تقليد أفراد لا يحل إلى تلك الجريدة الخاصة ولا ذهب ولا حليب ولا صفيق لها. الدبلة دبلة. لكن لا ان تلبس القادة لان القادمة دينة فريضة. لان تلبس القادم بدايه القادمة وتلبس الجنة على الجنة. فغرفة الكلام اني معنى غرفة الكلام اني معنى اشهد ان محمد رسول الله اذا وصلك كلامه ان فعلت له ويقفلته في ان فعلا تشهد ان محمد رسول الله. إذا لم تفعل ذلك فشهادتك ناقصة. شهادتك ناقصة بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كأي كلمة تقال. جزاكم الله خير. حينئذ إذا فهمت هذه المقدمة سنرجع الى شيء هام وهو اصل وكل ما يذكر عليه فرع عليه. السؤال الذي ندعو به الى تحرير هذا الاصل لماذا يخالف الناس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستطيعون فعله؟ يعني مثلا كثير من الناس الذين يحرمون الحرم مثلا وحرم اللحية الحرام بإجماع الأئمة الأربعة وجماهير أصحابه لم يخالف في هذا الحكم إلا من لا ينعقد الإجماع بدخوله ولا يخالف بدخوله. يعني وجود زي عدم. إن الأئمة الأربعة وجماهير أصحابه على وجوب إعفائه. يا فلان لماذا لا تعفي عيالا؟ تقول والله الشغل وإرهاق وحلاقة الشغل. طيب انت قد تكلف في عملك بما لا تطيق. عمل رهيب واهانات وبهدلة العبد ومع ذلك يعمل ايه؟ التعب. اعتقد ان لم يكن بمثل هذه المشقة. الا ان سلعة الله غالية؟ الا ان سلعة الله الجنة؟ ظهر لي انك تريد الجنة. فهمت انك تريد الجنة. قال الشكر للي شعر كله اسمه تكليف. يعني من يقرأ لا يكون الا بالسلفة ولمن يقرأ. وان سمعت اول الكلام بل جرى رجل في مثل ما في سبيل الا عوني. فلا بد ان تتوقع المعاداة بالمساجد. هذا ضروري يعني دعوة لرسل. العلاء ظاهرة صحيحة لدعوة لرسل. ودعوة يا ساعة الرسل. فانت لماذا هانت عليك هذه المقالبة؟ الجواب وإن كان مرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. الجواب أنك أيها المخالف لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. جواب مرة صحيح وتهمة مرة لأنها حقيقة. محبته هنا صدق، فإذا زالت الكلية كفر المرء، فالمحبة صدق قد تنقص إلى أدنى درجات الفقر. لو كان هذا غدر محبا ما جرى على مخالفته، كما تعرف إلى بطريق الحديث المحب لا يخالف حبيبه أبدا إذا صدقت محبته. المحب لا يرى في الدنيا أمرا إلا أمر حبيبه، ولا يرى نهيا إلا نهي حبيبه، ولا يرى قصدة جميلة في الدنيا إلا نسبها إلى حبيبه، ولا مقصدا إلا برأ منها حبيبه. لبني ابن نويرة له أخ اسمه مالك ابن نويرة، قتله خالد بن الوليد وتزوج امرأته وإياه قرب الجنة، وكان مهمهم شديد الحب لأخيه مالك، فلما قتله خالد رثاه مهم بأبيات ما قرأت لأحد أبياتا أو كلاما تفجع به على أحد إنما قرأت لمهم أبيات تهز القلب وهو يرثي أخاه. يقول: لقد لامني عند القبول على الهدى رفيقي بإزراء الدموع الكواسك، وقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فسد به. فقلت له: إن الشجر يبعث الشجر، فدعني فهذا كله قهر مالك، كأن لم يمت الدنيا إلا أبوه، كل قبر على وجه الأرض هو قبر رهيب، كل القبور اللي على وجه الأرض قبر رهيب، لا يرى في الدنيا ميت إلا أبوه. حتى قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذا الرجاء قال: يا مكمل، لو أن أخي زيد بن الخطاب رضي بمثل هذا ما وجدت على فقره. ليعلوها الفئة الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى نوم النائمين وتعجير المعجرين ليس بمحبه، ليس بمحبه. لماذا؟ لأن المحب كلما ناموه مضى، المحب كلما ناموه مضى. يقول الشاعر: يقص الشوق شقة في ضميري على بعد التساؤل خط زوري، ويوهمني تقول الذكر حتى تأنس عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني إذا ما غبت لم تظفر بنوري. ثم الشاهد: إذا ما كنت مسروعا لهجري فإني من سرورك في سروري. أنا مسرور من سرورك حتى لو كان سرورك على أشياء هو ذي الحب، هذا هو الحب. إذا ما كنت مسروعا لهجري فإني من سرورك في سروري. فإذا قال لك رجل: يا صلي، لم تنجح أن يقول المثل اللي هو أي واحد يحب التغيير عليه 20 سنة مثلا، يقول لك أمي، إحنا نقول تلك تشاؤم قادر عسى عروها. يا أهل الحجاج كنت تستقب لما عيد وأثناء أيام فتنة عبد الله الزبير، ودخل عليها وبلغ 100 عام وقد عميت بها يا رب الله يا ذات النطاقات. أبو حاتم عيط للكلمة دي: يا ذات النطاقين، عين واحد يا عيط يقول لك أنت يا ابن الخطوب. وفي العيط إن زكاته ظاهر عنها عروض، يعني ما مثل هذا لا يعيب المرء به. أنت إذا لبست يا كلي هذا ترك لك، هذا ترك لك. بعض الناس يتركون متابعة النبي عليه الصلاة والسلام خشية المعرة، وما هي المعرة؟ هذا الحب هو الأصل، وكل شيء يأتي بعده فرض عليه. إذا أحببت كما يقول المناظرون في المناظرات، لما واحد يستدل بدليل ضعيف ويأخذ منه حكما فرعيا يقولون له لا يستقيم الظل والعود أعود لا يستقيم الظل والعود أعود الدليل ضعيف سلكوا بما فقط. فإحنا بنقول المحبة هي العود وكل عمل يأتي على ذلك هو كالظل للعود فرع عليه. كان من جواء نقص هذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسم على صورة الإنجيل ومع ذلك ولا دولة تدين بدين الإسلام استنكار الرسمية لهذا الذي جرى لأن هذا النبي لا يدين بدينه على الأرض لها مع أن عدد المسلمين ممن يتسمعون لأخوان المسلمين على عجلهم وبشرهم مليار انسان ألف للعزة ألف مليار أو ألف أو مليار غيار يتسمع أعلى رجل فيه ويرسل على طول الدين ومع ذلك يعقد مجتمع صحفي واحد يرسل لغلاد في عيوب ليرفع حواسك الجماهير عن احنا نعرف ان المتبرع هي لطيفه على هذه الحقيقه لكن ارفع حواسك الجماهير لكن المتبرع قل ان السيد قل ان اكتب ان عرف النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من الارض ام غيرها تتناقض عنها فلا هزيمه ارف النبي عليه الصلاه والسلام اكمل واغلى من الارض اليهود جبناء والجبل لا يمكن يستهدر يده ابدا يمكن الى هذه الدرجه ولو كان الاحتمال راجحا لا يظلم الا اذا ايقن بالدلاله الدليل الضروري ان يكن اصعب من ان يموت هذا. قال الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر فأتوهم بينهم جميع أحسنهم جميعا وقلوهم شاذا. اليهود ما وصلوا إلى هذا الرقم طبقا لا بهم ولا إنما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبقوا في بلاد المسلمين وعلى صفحات الجرائد والمجلات وراوا ضد السعر نفسه ضد على الشباب ضد السعر نفسه سواء كان يعيش بأمر رانا أو من علماء الفلك. بس مجلة جريدة تكتب في الخط العريض هل النبي صلى الله عليه وسلم مات في جريدة الأولية؟ لا عمال يقرا في جريدة؟ عايز إيه اللي هو جريدة الأولية؟ ما فيها أو بغيرها؟ إيه اللي محطوطها؟ نصيبها هيستفيد يعني؟ هنقدم بحثا جديدا؟ ما هو المطلوب؟ في هذا العنوان هل النبي صلى الله عليه وسلم مات الدين الدنيا؟ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول والله ما ابي في دار ولا امي في جزيره فجلده الحد قال لي ان معنى لكن تجد عنه من سنه بديل تعرض للدهاء ثم لو قراءه فعل الله عمر فتقول انك لا تقول ما ابي في دار ولا امي في جزيره انك انت قلت لهم دنا او النبي تعرض لهم دنا فقال ان ليس هذا في حد القدس فكتبه على المسلم فلما واحد يسال عنوان قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا هي المسلمين وردت على الرسل البدر ولما لزم ذلك استنتاج سعد الدنيا وكلام السهل الذي كتبه به عنوان كالعظم العظيم النعجه تقول لي اعظم من ميلاد المسيح يعني ماذا سلام سجى هذا رب العالمين ان الاعداد استطاعوا ان يفعلوا ما لم يفعله رب العالمين جهنم الحمراء ايه كلها ايه كلها الحمراء ولا طبعا ايه بسبب جهنم واحد يقول ان كده عنهم معاها واحد والستاره هنا مكتوب على شمائله ومكتوب تحت الرأس خرس. في هذا الكلام يا جماعه يسمي الله ورسوله على مقام الجواز، لماذا لا يرسم اليهود الجميع على مقام هذا الرأس؟ لماذا لا يفعلون؟ سنوات طويله يعتبر نسمع حريه الله على عز النبي عليه الصلاه والسلام. اليهود لماذا لا يفعلون؟ احنا نعاني من نعمه جديده ومحنه عظيمه هي السبب في كل ما نراه الان. قرات في ديوان الحماسه لابي تمام مقطوعا منه افتتح له تماما ديوان نهبه. لو اننا كنا على مستوى هذه الايام على الاقل أنا لا أظن أن رجلا على الكرة الأرضية يفكر أن يجوز لأحد المجرمين على كرة. المقطوعة الأولى لائحة العراء العمرة. أنا شاهد كان له مخلوق وتوقع واحد فحاول أن هو يجيب اللوك ولم يستطع. استنكر قبيلته كلهم ضعفاء فأنزل يقول متوجعا لو كنت من مازن من قبيلة مازن يعني لم تستدع ابلي بن الرقيقة من زهر بن شيبان. إذا لقام لنصري مع قوم أشر عند الحفيظة كنذ لوث إلانا قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم قاموا إليه سرافات ورحبانا لا يفعلون اقاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وان كانوا ذوي عدد لبثوا من الشر في شيء وان هانا يدلون للظلم اهل الظلم مغفره وللنساء في اهل السوء احسانا. كان ربك لم يخلق لخشيته سواه من جميع الناس انسان ورع عالم بغير علم يضرب الله يسمح لا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اجاه عمر بن ابي حفص للمره الثالثه وعزى عنه بعد ذلك وهو سلم اخذاه فقتله وقال لا يلجأ المؤمن من جحر ومصير. هذا ليس بحلم وتاتي المقطوعه الثانيه لتوضح مثل هذا وهي نيابه الشعائر من قريب بن اميه يقول الياس كان بينه وبين القوس او معهد رعنا الخصومه وعملوا قول طيب خلاص فلا اعمل قول لان استقرتها جديده ويتعامل مع بعض الجديد. فلما فتحوا صفحه جديده اذا للقوم لئام بداوا يقتلوا مره ثانيه. فانزل هذا الشاعر هذه الياس قال فقدنا عن ذلك جهد وكل القوم اخوانه عسى الايام ان يرجعن قوما كالذي كانوا. فاما صرح الشر فامسى وهو عريانه صعدتها وصرح الشر يعني اراد طريق وعريان طريق. فلما صرح الشر من قبل هؤلاء وامسى وهو عريان ولم يبق سوى عدوان انه كما دام لأنهم صعب مشينا رشية الليل غدا والنجم غصبان بضبط فيه توجيه وقبل يوم وإذنان وطعن كافم الزق غدا والجق من آل عبد السلام المنزل ثم لا عاد وبعدين تنقض على سلم من جملها تعني ليش المية تنزل صفيح أنا ما كانوا سنة حاجة اللي عندنا جرح عن فجع أدي معنى الزلاح وطعن كافم الشق غدا والشق من آل. ثم قال بيتين يتبين لا يسهل وبعض الحزن عند الجهل للذين الذي يدعان انظر الله يفرق هذا من الأم لأن الإدعان هذا ضعف هذا من قليل الأدب ولا يجب لاجتهاده بالقوة أيضا يضرع عرضوك فلا تقلق أن حديث كل أنا ضعيف وبعض السن عند الجهل بالسن الذي يدعان وبالشهر نزلات حين لم تتعدى قد انبلح المرء سن وعشر وعشرين وثلاثين ومائة وثلاث قريب ومع ذلك لحيم إذا ما بقي إلا الصبر والذي من فيه فالذي لما قتلت تحت المعنى الذي فعله اليهود لا يذكره الا الدم وهذا هو الكلام المرغب على ضمور المسلمين لكننا نتبادر منه ونرى ان الفتح قريب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذكر في كتاب الصالح المسلول على كتاب الرسول قال حدثني بعض الفقهاء ممن حاصروا الروم قالوا كلما قصر الحج شهر وشهرين وثلاثة إلى أن جئنا أي حد لفتح الحج فوقع أهل الحج في فتح النبي صلى الله عليه وسلم ففتحنا بعد ثلاثة أيام قال فكنا نتبادر بتكفير مع امتلاء قلوبنا غير مما ندعو أول ما يجيبوه تعرف نحن هيك عارفين لأن الله عز وجل يستقيم للنبي ويرد عن النبي معناها على الفجر من الغيب من الكتيبة التي تسمعها إن علمي لا وعلمي ترى أنه سيوحى لك فهذا الوضع ابتلاء قلوبنا أيضا مما يحدث إلا أننا نتبادر بذلك ونقصد حداها آخر أعيان المحدثين في مصر الإمام العلم الشيخ والأشباه أحمد شاذ رحمه الله كان حكاية حدثت أيام الملك فؤاد الحكاية تتلخص في أن الملك فؤاد كان بحق يصلي خلف أحد الخطباء أصحاب اللسان العادي كلما يحب يبغي يصلي المكان يجيبه فقط على يده فقالت ابن طلحة حسين راجع من باريس للدكتوراه وأرادوا هما يتمرنوا طه حسين فالملك فؤاد أو الجماعة ابتدعوا هذا الخطيب اللي مرة إيه حكرم طه حسين والكلام ده طلع الخطيب بيطلب وعايز يمدح الملك فؤاد فقال ما عبث ولا تولى لما جاءه الأعمى الأعمى طه حسين لما قال يروح حتى التراب إذا جيت على حساب الدولة الألف في الفؤاد والداء يبقى الملك هو الرجل الكريم ورسول الله إلى إيه؟ إلى عبث وتولى لكن الملك هو لا عبث ولا تولى الشيخ محمد شاكر رحمه الله وفيه الجامع الأزهر كان بيقول فلما سمع الكلمة وخوف الرجل الخطبة قبل الجمعة قام الشيخ محمد شاكر وقال أيها الناس أعيكم صلاة ظهرا فإن الخطيب كفر. مع قطع النظر في البحث جاهزا أم غير كافر لكن الشيخ محمد شاكر رحمه الله قال هذه الكلمة وانطلق إلى قصر العابدين ولهم الملك فؤاد ورفعه مذكرا بولد خالد الظهر يعين الخطيب. معنى رجل الخطيب الملك يجيبه عشان يخرج قدامه يبقى رجل معروف لكل محامين البلد ومستشارين البلد. نفس جماعة المحامين والمستشارين قالوا هو قالوا ازاي هزاء فاهم ازاي انا كبير وبتاع وكان يقطع عليها وهي واحدة وراها. الشيخ محمد سالم قبل هذا التحدي وقع قضية هنا وقال ليس بيني وبين هذا الخطيب شيء لكنني اريد الاجابة عن سؤال واحد فهذا الذي قاله الخطيب تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ وانا لن احتجم الى علماء الازهر رغم ان اثبت لكم في البلاغه والبيان والنحو والدعوات والقلب والكلام اقولوا لكن انا لم استعين بواحد من هؤلاء حتى لا تقولوا حاروه وجملوه انا اريد مستشرقين يقومون بالله العظيم ودرس اللغة العربية لأسألوا هذا السؤال هذا الذي قاله الخطيب تعريض في الجلال النبوي أم لا؟ أن الشيخ محمد جابر رحمه الله وصل رفع القضية، فلما علم هذا الخطيب ومعاويه أن القضية خاطرة تنازلوا عنه. الشيخ أحمد جابر رحمه الله يقول: فدخلت بعض المساجد ليصلي فرأيت ذلك الخطيب فراسا يتلقى نعال المصلين في هذا المسجد. هذا الخطيب المتنفس الذي كان يقصد الملك يعمل فراسا يتلقى نعال المصلين في هذا المسجد. إن الله عز وجل يغار لنبيه ولا يقع في النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا خلق. لكن ما هو رد فعل الجماهير على هذه الإهانات المتلاحقة؟ سأذكر لكم مثلا، احنا نعامل النبي عليه الصلاة والسلام ونعامل دين الله على نفس الجملة كمعاملة الناس في الشارع في الدفع، دفع العراض، دفع الشرطة، تجدها آية في السكرات والنظافة والرائحة الجيدة. وانت الناس نظر الله الزفر الشتاء أنا بالسلام أقام في السلطان المتاح ليه؟ الشارع الشتاء أنا لا أعامل الشارع معاملة من سنة للشتاء فيبني ويأتس الشباب قد يتتوبا. كل واحد يعني يقول ان هذا الدين انما هو دين الدعاء الى الله عز وجل، اتساع الاسلام هو اتساع الدعاء فقط، ويظن ان هو رجل عامي لا يلاق به شيء. وهذا احد اسباب الوهم الذي جلس الى جسد الام. حب محبه النبي عليه الصلاه والسلام هو العلاج الوحيد لكل الامراض التي نعانيها الان. إذا طلبت محبته لابد أن تنتقب لحبيبه، لابد أن تنتقب لحبيبه. أولادنا لما تدخل بيت كثير من المسلمين زائرون قمت بيت الذي تعالى ابن صغير كل عمة لما تدخل عايزين ايه؟ عايزين دكتور يا عم، عايزين مهم، عايزين طيبة، مين اللي عامل الولد بيتك إلى الصلاة؟ أبوه. مفيش ولا ولد على المسجد او عالم. ليه ديننا كدولة شارعة الافراد عظيمة الزائد؟ تخيل دولة اسم مصر دواخلها المائية واسعة، تخيل ما يوجد حرق حدود على هذه الدواخل. ايه المتطلب؟ يذكر كل النصوص. ديننا هكذا. اين حرم الحدود؟ عندنا. لو اني قلت من القاهره مثلا تقلب مليون، لو اني قلت لكل واحد في هذا المسجد رد لي من تعتقد وانا لم احكي عليه، لا أدري في حسابي ما أزاي وأعوالي وأزاي ومن الغيب تفهم بي ما أشهدت. رد لي من تعتقد أنه عالم كفر ولم يناقشك في المساجد العالم ولا ما هو مذهبه. رد لي إذا وقفت العبرة في غلط. ليس عجيب، لا أقول إن القناة هي العبرة فقط، لكن أقول لك أنا قلت لي من تعتقد في هذا البلد انه عالم. تقول هو حجة بيني وبين ربي اذا لقيته اسلمه على الهدية وعلى الاستشارة لن تصل الى عصر. ايه معنى هذا الكلام؟ كوازيرنا ضعيفة جدا وقليلة. ليه؟ لماذا؟ العلماء هم الجهاز المناعي للأمة المسلمة. مرض الإبن يعتبر هو أسلك الأمراض إلى قبل عدة شهور أو إلى سنة ونصف مدى. مع المرض الجديد، ابن بقى رضي الله عنه من جانب المرض الجميل. مرض عمر عن فيروز إذا أصاب الكلب يتحول إلى ماء. اسمه فيروز آكل اللحوم. ظهر في جنوب الجزيرة. كل ما كان على مدى مكافأة لأهل الأطفال فقد الطقوم أو الأمم دول مصيبوا هذا الحيوان. إذا أصاب اللح تجد البيوان تتراح ينقص اللح حتى العصر. وإذا أصاب الكلب مثلا تحول إلى ثاني أصاب الصحابة تحول إلى ثاني أصاب الدنيا تحول إلى ثاني. لكن المرض إيه؟ أفتك الأمراض وأخطوها على المستوى العام حتى الآن وقالوا إن هو بيصيب الجهاز المناعي. إذا أي مرض يصيب الجهاز المناعي يعتبر من أفضل الأمراض. العلماء والدعاء إلى الله عز وجل هم الجهاز المناعي لهذه الأمة. هم كرات الدم البيضاء اللي بتدافع عن جسد الأم. لماذا قلت جوانبنا؟ لأننا لا نعالج الإسلام كقضية. لا نعالج الإسلام كقضية. نفهم إن كل واحد يعتقد إن المسؤولية على كف غيره. والسبب في ذلك قلة المحبة. قلة المحبة. أنت عارف لو أنك أحببت النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق لن تجد الذي تخاف منه الآن مع عدم المحبة. ولم أذكر لك حكاية توقع بها المعاد. شد الإسلام ابن سيرية رحمه الله لما نزل القلعة في آخر المرة أو ما فيها رحمه الله لما خلوك وأغلقوا المرذب التفت إلى الباب فقال وضرب بينهم بسور لا كفاة ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. اي معنى في الاسلام كان مما يميزه ان سريع انتزاع الادله الداله على ما يريد. لان القران بين عينيك. اي واحد كان يحب الناس متصوره ان هو يفضل امرين وعذاب اليم يقول يا ترى كيف يعيش برغم انه قد يكون اخفى نفسا للضغط لمنك في القرائب. انت اللي بتعذب. انت اللي تقول بالزياره وتشيل الزهاد وتشيلها على كتافك وتتجمع الشمس المحيطه وتسبب اليومين والثلاثه وهو بيقعد على الجهاز. وبيحفظ القران وبيقوم الليل وكذلك ومفيش كلمه اللي بياخد وقت بسبب المنه والاكل والشرب والمعيشه تقل وطاغي فنصيره فيه الوحي. وظاهره من قبله العذاب. يتصورون انهم عذبوا الاعمال وعليهم دون الهم المعذبين. اذا كنت قابل المحبه على طول جاي انت تقرا ايه عن كل مكان. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نسيتم فئه فاذكروا واذكروا الله. فئه يعني شر. اذكروا واذكروا الله. في اول ما تذكر الله عز وجل يستحيل قومك الى امس. وأتى هذا المعنى يطلق في يعني عند الناس شو عن طبع يقول ولقد الشمس في والرماح كأنها أشطال بئر في تبان الألهم فوجدت تقدير السيوف لأنها بلغت كذلك تدريب المتبدل غير هذا حرص وكرص الصبر والشط فيه وهو يعني السبب الأحد يجمع إلى الشمس وهو للعمال يرى الخط بسيط ان يتم له ان احرقه في مدرسه فيقول لا يحتمل لا زاد الحقيقون يستمدون القوه التي تجري من يحبون في مواقف الخطر الى العلاج المحبه صدق المحبه كل شيء ياتي بعد ذلك هو صبر على الاسف. الصحابه رضي الله عنهم حفظوا هذا قص وسمى موسى. تعرف جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول ظننا يعني هم يحفظون الخندق ثلاثة أيام إحنا ذقنا فيها زواقا ما أكل شيئا يثير قلبا. قال فاعتبرتنا حجية عظيمة فقط عظيمة لا تعمل فيها المحاول تفضل في هذا. قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع فقلت له يا رسول الله فقط عظيمة لا تعمل فيها المعاول. قال فقام تعرف فيه الجوع وحده مع الأرض والله يقوم يستند كذا بالكأس ثم أمسك المعول وقال بسم الله فضربها فصارت حليبا أبدا أرضانا. فقلت يا رسول الله إذن لي أن أذهب إلى البيت فأذنني. فقلت لامرأتي لقد رأيت هذا شيئا مالي عليه الصلاة ورأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك شيء؟ الأرجو أن تستحضر أن يدار مع اعتدال سائر كل أخر لكن راح جوعه لما رأى الجوع بوجه الحديث ماذا عليه الأرض؟ رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك شيء؟ قال فعل عندي صاع من شعير وعناء. قال يا جيل فقالت له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. كانت تجد الجماعة كلهم هي مثلا كلها يا ابن حمزه مثلا تجد لي 20 30 50 100 لا يوجد طعام فلا تفضحني. ولكن اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وادر ويقول له يعني تعالى انت وضعت فضحك. قال فذهبوا اليه فسار رسوله الفي كذا وكذا وكذا. قال فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يصيح لاهل الخندق يا اهل الخندق هلموا قد صنع لكم جامع طعام. قال فاذهبني من الحياء ما لا يعلمه الا الله. قال هل غبتكم؟ قلت لا. هل وضعتم اللحم على النار؟ قلت لا. قال نذهب فلا تقدر حتى تبيت ولا تضع الكرمة على النار حتى تبيت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل خندق اين عجينكم؟ جاءوا به فوسط فيه وبارك. اين لحمكم؟ فجاءوا به فوسط فيه وبارك. قال ذلك اقسم بالله لقد اكلوا حتى تحولوا وتركوه وكانوا الف رجل وان اللحم كما هو وان العجين كما هو. هي للحد. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسه المالي رحمه الله قال دخلنا على عمر بن العاص وهو في سياقه الموت لما رانا حول وجهه من الجنان وبحر طويلا فجعلته عبد الله يقول له يا ابتي الم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا الم يبشرك بكذا وكذا. فالتفت الينا عمرو ثم قال لقد رايتني على اصفاق الثلاث يعني رجل حياتي بثلاث مراحل. لقد رأيتني ولا أحد أشد لطفا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعدت إلي من أن أكون استمتنت منه فقتلته. فإن كنت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فبصرت يدي فقلت يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك. فأشرق النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضته يدي. قال ما لك يا عم؟ قلت يا رسول الله اردت ان اشترك. قال اشترك بماذا؟ قلت اشترك ان يغفر لي. قال يا عم اوما علمت ان الاسلام ياتي لما قبله وان الحج ياتي لما قبله وان الهجره تاتي لما قبلها؟ قال عم فوالله ما كان احد احب الي قط منه. ولئن قلت ان اصفه لكم لما اضفت ذلك لانني ما كنت املا عيني منه اجلالا لكم. عرفت ان علم ونعرف سنه الله عليه قد يكون واحد هيمان لا يستطيع ان يسلط بصره على من يحس على الشر ابدا. رغم ان الله حامل دليل وعازم عن النبي صلى الله عليه وسلم طويلا الا ان اكل قلت وقلت لي اقول والله لا اله الا استطيع. ليه؟ ما كنت استطيع ان انظر اليه من شده الحب. ولئن سئلت ان اصفه لكم ما اصفت ذلك لانني ما كنت املا عيني منه اجلالا لكم. فلئن مت على هذا الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه. الاول يقطع ان يكون من اهل النار. ولما تأذن لأهل الاسلام قال لرجوت ان اكون من اهل الجنه ولم يقطع ولم يكن لكنت من اهل الجنه. ثم ورينا اشياء كان فيها متاعب الى لابس الحديث. وفي الصحيحين من حديث المسرور بن الاسماء رضي الله عنه وهو حديث طويل في صحيح الحديثين. في هذا الحديث ان عروه بن مسعود الثقفي وكان يتلاشى في الاسرار قال لقريش الستم منكم بمنزله الوالد؟ قالوا بلى. الستم مني بمنزله الوالد؟ قالوا بلى. قال هل تتهمونني؟ قالوا لا. قال فدعوني آله وقد عرض عليكم خطه قويه. يعني يذهب يقارب النبي عليه الصلاه والسلام ولو امين في المقاومه. فذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام اول ما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم راى اصحابه وقد عصاهم الفقر بلاده فقراء مساكين لا يظهر يعني عليهم ما يظهر على اهل الثمر. فاحترقهم ببصره واحتقرهم الو النفس. ثم قال يا محمد والله ما ارى حولك الا اوباشا وفي الوقت الثاني او شابا ويعزف على واحد العرب يعني لا يريدون القصص ولا يريدون العجب. ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفر ولا يعود. فاحترق رجل شويه فيعني لا تطلع لديك تلقي مع قريش الحرب لا تبقى اوباشا رجل اول ما تقول الحرب هيفروا كلهم فيعني لا تفتح عليه. ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفر ولا يعود. فقال ابو بكر انحن نفر ونمع انصر فضل الله. فتبع الهته وعابها. فقال عروه مغضبا من هذا المتكلم؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يعرف هذا ابو بكر. فقال له وكان جاهرا اظن انك تفضل تحت كاس الشرعي ولا عاد فارح لما عاد من تفضلوها يعني ان وضع الخط تحت الكلمه دي ان قمر يحلوه الشباب تعمل الخط فوق الكلمه المهم شوف هذا السجد المصحف تلاقي الخط فوق مش تحت وقال هذا اللي يقول المصحف فحط بقى فوقها 300 خط وكان كافرا هذه الكلمه دي وهو كافر. قال له لولا ان لك علي يدا لادبتك. الوفاء لولا ان انت ليك جميل علي انا كنت رضيت عليك. وقد سب ابو بكر الهته يعني لا يوجد معظم بعد الاله سب احسن حاجه عنده ومع ذلك رده الاحسان والوفاء ان يرد عليه. وفي روايه محمد بن اسحاق عن الشهري عن النصر في هذا الحديث قال ولكن هذه بالنسبة الرب عبد التوفيق جميع الأسكار بشيء مليء يعني لو قلت حاجة لا يحرص عليه أنا شمسه ومنع أنصر فضل الله. بدأ لنا ليه يحصل نوع من المراقبة اللي احنا بنسميها في العصر الحاضر اللي جاي فيه. هو رايح عينه الكاميرا المتسيرة يفقد كل شيء عشان يقول القرص فيظن عادة الأمران في العرض إن الواحد يسلم أخوه يوم يمس تحياته ويتكلم. إحنا أقران مع الرابط يسلم واحد ثم يسأل عن سكة جاء كده إيه ولا تسلم معه. يعني كان سلوا كده عن مهر لكنهم يقطعوا مع أهل الأرض فعود الفجر الثقفي يكلم الانظام ومالك تلاحظ كده ايه هو ايه يمات ايده عليها جدا. ففي واحد الوقت من النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الوقت حالة المكان الموت يعني ملسم مع السيف هو اول معه وليس يده انطلق عليه يموت عليه الشيخ هتتحرم وبعدين يتسلم وينتلق ويحط ايده على ذلك ينطلق عليه. فلا يا رب ومجدت هذا قال عوه من هذا الذي يتعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تواحيد المريضة من الشعر. فقال عوه المشعور أي قدر يعني أعجب الغادر لا تزوج عجب الغادر من الجنس الغادر. كان عوه المزام من المريضة الشعر صاحب ثلاثة عشر رقما لتهريح وشرب الخمر بأسالي عليهم سبيعهم في اللغة أكثر وهرم بها إلى سريع الحسنة ويأخذها السمع وليس انتئهم. فقال النبي عليه الصلاة أما الإسلام فأقبله منه وأما المال فلبد منه في شيء إنه أخذ خدرة السلام على الوفاء. وعلى هذا النبي الكريم الجليل شفت ذلك من اليمن لم يحالف بموقع خدر هو له فلذلك حديث لفاته كان موجودين. ليه؟ لما خرج اليك هو وابوه اربعين من المشركون مسكوه رايحين فين؟ فالحدثون الى المدينه عند ظهر الحربون لم يدعوهم حتى تقول العدوى بشق ان تقابلوه الخوارج لن نقاتله. فتركوه فرجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله اعطيناهم العهد ان نقاتله. فقال وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. شوف افضل من مشى على الارض بقدميه عليه الصلاه والسلام. فقال هذا ابن ابيه فلما رجع اليه من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم قال لست منه في شيء انه اخذ غدرا ويستبعد على الصدر من صلاح متفرق ان عرف لها يوم على بعض فدفع الحرب. ام عرف الحج الثقفي عمه اي بمعنى حرب ولا بتاع انا سادفع ليله القاتله ولك حارس فيقول له اي غدر نزلت وقع في غدرات اللي انت دفعت ليله حتى النهارده الجد الوضع على يدي وليه انت دفعت تقول اذا اخذتها وحرمت ليها. وقال كما في نزهه لاحمد وهل غسلت ثوبانك الا بدم يعني لما أسلم. ثم جاء المشهد الآتي صلاة الظهر صلاة الفجر الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ هو الوضوء يستبيله كده ولا قطرة ماء سقط على الأرض. الصحابة جاءوا يقولون ويحطوه ما سقطت قطرة ماء على الأرض يتنحط ويجيب اللقمة بتاعه كله يطير ويقوم ويدرس اللي راح يجيبه فما وقع في يد ان ذلك بها وجاءه وجزا ولا يحسون النظر اليه هذا ملوش فلوس ولا يقطعون صوته عنده ويبتدعون عمره او يرتهن الى قلوبهم. مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان ينهى عن تعظيمه الى قدر الله كان ينهى يقومون له وكانوا لما قالوا انت سيدنا وكل سيدنا قال قولوا بقول المولد الذي لم يشركوا انما نعبد الله الرسول. ولماذا تركهم يفعلون ذلك؟ وحنا الذي جاء النبي عليهم ابراهيم قال يقول ايده كانوا ان يقالوا لها لن نسقط منها ويقتتلون على وضوء لان يدير الثانيه عايش عروه بن ابي وقالها قريش كل شريحه وبلاش كل رجال فتركوا يفعلون ذلك لان هذا عيب تدور لا اليوم هو لسه داخل بلد عمرانه وكل ما روح حول لان عمان شوف التقرير اللي وضعه هو المرسل للثقف الى قريش شوف داخل عامل فهو هو نفس بيته رجع قال لقريش يا قوم والله لقد وثقت على الملوك وثقت على كسرى وخيصر والنجاشي والله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون ملكهم كتعظيم أصحاب محمد محمد. إنه ما توقع فوقعت قطرة ماء على الأرض، وما تلقى من قامة فوقعت في يد رجل إلا زاد بها وجهه وجلده، ولا يحسون النظر إليه تعظيما له ويبتدعون أمره. وقد عرض عليكم خطة رشد فقلوه قلوا أعرفون لما له حين أضبقت هؤلاء هو لحظة ثم الحب أيضا والحب في حديث رواه مسلم لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري، كلما تأملت هذا الحديث شعرت بسكونة في عيني. كلما قرأت هذا الحديث نزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب فقال له أبو أيوب وكان يتألف من طريقين، قال له يا رسول الله اصعد إلى فوق. قال الطفل أصبح بنا يخشاني أصحابي. جاء أصحابي ذكر أنا إذا خشت دور الثاني ما الرجل إن أن يصعد إلي إلا سيء في البيت من أسفل فلا داعي. فالطفل أي دور الأرضي أصبح بنا ليخشاني أصحابي. فصعد أبو أيوب في الدور الحلو والنبي عليه الصلاة والسلام أسفل في مجمع التوارث. يقول أبو أيوب في هذا الحديث وإن كثر لنا الحب الوسيم غير المجمع كثر لنا حب الجار العظيم فجففته بلحائي أنا وامرأتي والله ما لنا غير خشية أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزلت قال وبينما انا امشي بالليل اذ فزعت وقلت افانا امشي على حقيقه تحتها رسول الله فهذه تبقى ارض في جنه الادب انا سوء ادب انا امشي على حقيقه تحتها رسول الله رجلي اعلى من رجل. قال فاجتمعت انا وامرأتي أعلى خبز للطوش. فلما أصبح قال فنزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له والله يا رسول الله لا أعلم سقيفة أنت تحتها اصعد إلى فوق. فصعد قال وكنت كنت أرسل إليه الطعام ثم فالخرطب فكان يأكل فلا آكل أنا وامرأتي حتى يأتي الطعام من عندي فنتحرى مواضع فمه ويده فكان يدفعونها تاكلان منها. قال فارسلت اليه ذات يوم ثوما او قال غصنا فلم ياكل منه فتبع. شوف لقد تبعت لي اللي تروح مرتين تبعت وقعدت اليه فقلت يا رسول الله لم تاكل من الثوم او البصل احرام منه؟ قال لا ولكني انادي من لم انادي لأن الملائكة تتحدى مما تأذى منه بنو آدم ولكني أنادي من أنادي. الجواب صريح وواضح أحرام هو؟ قال لا ولكني أنادي من أنادي. فقال أبو أيوب المحب لا جرم أشرف الذي أشرف وإن كان حلالا وإن كان مباحا لكن أنت تكره أنا بكره. هو المحب هذا هو المحب قاعدة الولاء والبراء حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدو. إذا رأيت صاحبك يمشي مع عدو فمحبته مدخولة محبته كاذبة. إذا رأيت النقطة أو إذا اعتقدت النقطة في حبيبك فمحبتك ناقصة لا تتم محبتك إلا إذا اعتقدت الكمال في من تحب ولا تنطق نطيقة الذكر كلما عضل حبكم كلما كرل تصوره كلما استعصى كلما عضل تصوره كلما كمل حبك. وقصة الغيث تنام بها نحن الإسلام في كرة الأنعام دليل وشيء على ذلك. قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل، عاد الإخوة المسلمون يتأتون بقضية لهم عليه السلام، هو مسؤول بقضية معينة، المسؤول لا ينام، المسؤول لا ينام عن مكان لإلهه الذي يعبده، فتهور كل شيء، لا يستطيع أن ينام قضية لله. فلما جن عليه الليل، شوف تعبيره، لأن ليس في الكون غيره، ولن يلف الظلام أحد في الكون غيره، هو الأحرار. وكلمة جنة يعني وصل إلى أعمق الليل. مشهور مثل الطرف جن عليه الليل ورأى كوكبا. كلمة جنة دي لتبين لك الصورة. جنة يعني كذب الليل. الليل مظلم 100%، ظلام 100%. فتخيل كوكب مضيء في ظلام تام. يلتفت الى المدى ويقرا لا يرى في الدنيا الا هذا الكوكب، اذا اجمل حاجه في الدنيا ايه؟ هو الكوكب ده، لذلك قال هذا ربي جميل، ربي ثالث، ربي لا يعتريه نقص. يبقى اجمل شيء في الدنيا دي هي النقطة المضيئة، يبقى هو اله، يناسب ان يكون اله. فلما راى كوكبا قال هذا ربي. إذا الأجمل كيف يكون؟ وتعرف من عبودية القهر على الكل أن الكل على اختلاف مشاردهم ومذاهبهم ينسبون الجمال إلى الله. كله إله من الله. كله كافر مسلم يهودي أفراد مجوسي أو المجوس حاجة جميلة مع الله. ينسبون الجمال الى الله رغم ظنوتهم في دخله عبوديه الخلق على الكل. اما راى الرسول قال هذا وصف. فلما اذن مشكله نص قال لا احب الاخرين. ليه؟ لان الهي لا يغيب عني، مبتلئ به دائما، فكيف يغيب هذا؟ لا يصلح هذا ان يكون مثلا لاله الذي يعبده وحدثه في نفسه. فلما راى القمر كاسرا، وهذا نسيم التاسرة فيه يدل على شدة الوضوء، اكبر من النفس الكوكب في الخضوع في مرء العين. فلما راى القمر كاسرا قال هذا ربي. فلما اخذ قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. فلم يرى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. هو لا ليه؟ لأن هو مضيء أفضل من الكوكب والنجم ولا أكبر منه. يبحث عن فساد الجمال والجلال. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذا رأيت إبراهيم عليه السلام كان الحب، الحب مركب لا يضل راكبه، العبادة بالحب تقبل ولو بالقليل، ولله درس الراشد الذي قال: وإن من البيان لذكرى من لي بمثل الذيل كالمدلل تمشي الريل وتجيء الأول، يمشي على مهله ويطلع الأول والذات الذات من لي بمثل سير المدلل رجل تمشي ويلا وتجيء الاول. المحبة عبادة المحب بخلاف عبادة الموظف. الموظف الذي جمع خريطي البحار ولا العقل وصلى الظهر، لا يقف الرجلان القدم في القدم والكذب في الكذب وما بين صلتيهما كما بين السماء والارض. فسبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا فمعنى لا اله الا الله محمد رسول الله أن تعتقد المشاهدة ولا تتم لك هذه المشاهدة إلا بالحب الذي استمرت عنه. إذا محبة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة والمحبة ليست هي محبة إطباع إنما هي محبة الاتباع لتقدير التعظيم إلا ليس قد تحب ولدا حب القطع حتى المحبة المقصودة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هي محبة الاتباع وأن لا تقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم شأن من شاء الإمام العلم الذي ربته امرأة ولله لفظ النساء فلو كان النساء كمثل لفصلت النساء على الرجال فما التكفير لاسم فما التلاميذ لاسم الشمس عيب ولا التكفير فخر للهلال لا أئمة ملأ الدنيا علما وحبا ربكم امهاتكم وصرف فيهم قول القائل وراء كل رجل عظيم ايه غلط اوعى كل امرأة لا تقل وراء كل رجل عظيم امرأة ابدا لكن قل وراء كل رجل عظيم ام ثلاث ائمة معروفون لديكم وفي ائمة اخرون ربتهم امهاتهم يعني معروفون لديكم الامام البخاري والامام الشافعي والامام العلم الذي اذكر العباره عنه سفيان بن سعيد الثوري الامام الكريم نحن لا نبين نحن نتدين بمحبه سفيان ومحبه اجساد الاعلام الربانيين كسفيان يقول ان استطعت الا تحك الا باثر فافعل تعطمش حبذا يكون معاك دليل الارض قد يكون صحيح يكون صحيح وما شوف الحق على اتباع السن ان استطعت الا تحب واحتج الا باثر افعل ثم قال الحديث درج والراي مرض فاذا كنت على الدرج احذر ان تدل قدمه فتنبت عرضه واذا كنت في المرض فتير شيء كلام ذهب الحديث درج يعني الحديث اتباع السنة زي السلم والدرج على السلم كان لبالك لان لو رجلك سلم هتقع على الفرد على طول فالدرج هذا على السلم فتح عليك انما لو كنت ماشي في الصحراء الامر بعينك وين؟ فين ما تمشي؟ حتى اي مكان؟ عايزين ايه الكلام الجميل ده؟ يقول ان من اتبع رايه وهواه كانما يمشي في مرض وفي سهول واسعه. الراي مرض، الراي يقول انا اصبر على رايك وعلى هواك، لانك انت في مرض. فجاء احد يقول انت مش محبوب، انما اذا كنت متبعا للوحيين فانت كالذي يسير على الدرج فاحذر ان تتمكن الدليل فتضل هو ده معنى رجل السفلت منك على الماء اذا تمكنت الدليل ضللت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن يعني سجن المؤمن يعني مسجون بالاوامر والنواهي زي اللي دخل السجن الاوامر والنواهي زي اللي دخل السجن عن احاديث كويس عايزين قص ممنوع طب عايزين جرايه معاه فلوس في الاعلانات والبتاع ده خلونا حلاوه ده خلونا بتاع لمنقاط السجن الدول المدمن ممنوع طيب عايزين نسجن ممنوع كل حاجه ممنوعه أنت أيضا ليس كل ما تشتريه تستطيع أن تفعل لست كذلك وممنوع تطلب منك الذنوب نفسك تضرب شهوتك وممنوع تذنب نفسك تعمل كذا وكذا وممنوع تعمل كذا وكذا لما تقول ولا لا بس اللي نفسك فيه أحد وعمر بن الخطاب يقول لم يستوفي مؤمن غضبه في الدنيا ابدا. عكس التوفيق للضعف هو الغيب انا اكد المحمد يوم القيامه عمال يقف دماغه عن الجهل يرد الضعف عليه والعان وعكس التوفيق غضبه ابدا. ليه؟ عشان يوم القيامه، يوم القيامه ده خصص عن اهل الارض ملايين القضايا. يا ملاك ريجين المظالة بتاعتها يوم القيامة لو كل واحد اتقرى خطة راح للمحكمة ولا واحد ايه والله ما كان يقول له ده الإيمان يوم القيامة أفحص ملايين القضايا على الحق ويسلين ملك المظالة. يقول ان من مظالة الدنيا دي المؤمن يعني ليس كل ما نريد ان نتعرف فتشوف والسيدي لا يؤثر فاحضر الأدلة قدمه فأن تسع عنه ولله تبارك وتعالى في كل شيء في الدنيا حكم عرفته او جهلته او تسلمه حكم فقبل ما تقدم على اي قضيه مستقرة ارفع يا اخي سماعه الامر كله للعالم سؤال العالم اذا لا جاءت للجار وهذا يعني انا اتمتع بهذه القطع عند التجار قراءه والقراءه انت ليش ايوه اتجم التدور قانون يتاخذ فلوس ويولد ويولد محامي علشان يلاقي عمل بفلوس وتضيف راس طول العام وتضيف راس فهل عندك فلوس ببلاش فالسلامة لن تدفع له راتبا مثل المستشار القانوني او المحامي تبقى كما تقول له انا اريد ان اعقد الصفقه الفلانيه هل هذا مشروع ام لا؟ هذا العوام أم لا؟ قال لا أتجاه الغيب الإيمانية إحنا دولة مستهلكة باستثالة في هذا العوام مستهلكون أصحاب المقالة هم المتحكمين في البلوع ومتحكمين في أسباب البلوع والأصل في البلوع الشيء الصحيح لكن هؤلاء اللي يحطوا لك هذين حققوا على هذه الأوضاع وعادين يضمنوا إن بضاعة أهم البلوش ممكن جعل إن ممكن يضع شرطا لا يحل في دين حرام عليك يعمله هو لازم يموت لانه لما تموته ليه انت كمان المستهلك تقول له والله انا عايز البضاعه فلان يقول لك انا شخص كذا وكذا وكذا وكذا ده راجل لا يحكمه ليه ومن هذه اللي انت محتاج البضاعه تعزم مع الصفقه وقد يكون في هذه الصفقه مثلا شيء شرط او اثنين او ثلاثه حرام ليه ويحدث فقط ويفتكر الحرام ان اللي وضعه الصفقه رجل المقنع انت ترفع سماع الهدف مستشار والمستشار ده مهم بالذات في هذا الزمن العالم مهم جدا جدا في هذا الزمن لا اقول لك انت فقط ان يكون يعني لو واحد مثلا عنده مرض قلب عنده تقلب قولنا عنده لحى عنده مرض عنده ضد الصناع عنده اي حاجه بيروح لاي طبيب في عمر القلب ورقه الدم ويكون معاه خط الدم عروض يرفع يده حدك تنميه عروض يا دكتور انا حدك تنميه لانه علاقه بالناس ولا ثاني له علاقه بالزرعه يقول له هات او يقول له اخر يقول له مره تحس ترفع يدك ثاني فانا كل كذا بتحس كذا خلي كذا سوي كذا فوق الرز وفي كل هذا يمتد فهل لما فجا قلبه كان لك مستشار لامراض القلب وضغط الهم من مستشار اول ما تحس القدر قدر متصدق يقول والله يا شاعر قدر قلبي اقرا القران لا يحس قلبي ولا سمع سمعي شوف يا جماعه الاثنين مقصرين والاستشاره بغلاء انا اعرفهم الاستشاره مجانيه واي واحد يرفع سماع للهاتف ويتصل بعالم العلماء ويطلب اجره في هذا الاثنين الاستشاره مجانيه وتجد العالم كبر لك من مبيه ومن وقته ان رجل تجد الساعة عندك تفلوس هو كمان الساعة بتاع الممكن تساوي فلوس لكنه كتب على نفسه وقت للمسلمين وقت للمسلمين فأوثق عمره له وأوثق حياته له ومع ذلك لا ترفع له رأسا ونبذته نفس النواب ولم تستشره لا في صفقة تجارية فهذا حلال أم حرام ولم تستشره حتى لما قد قلبه متى تنفذ عمرو بن ميمون كما رواه ابن سعيد في تاريخ الموثق يقول عمرو بن ميمون: انطلقت مع ابي ميمون في مهران الى حسن البصر. قال ميمون: يا بني خذ بيدي الى الحسن. ذهبوا لحسن البصر طرف الباب طرد التجاريه. مين؟ قال ميمون في مهران. فقال التجاريه: يا شيخ السوق، ما نظرت الى هذا الزمان السوق؟ فمتى ميمون؟ وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز فتحت على اخيه. فخرج الحسن البصري لما راه اعتنقه فقال ميمون: يا ابا سعيد، انا لست من قلبي غلظه، فاستلم لي، استلم لي يعني كل شيء يريد، استلم لي، افاصوم له يا ابا سعيد؟ يعني لو صمت الي صلي، استلم لي يا ابا سعيد. فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، افرايت ان متعناه الدينين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تسلم على الايتين. افرايت ان متعناه الدينين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. في خلق خلقه الله عز وجل فيها حروف التأسي. إلا أصبت بمصيبة أخرى تصب مصيبة ثم تحب المصيبة عليك، من رأى مصيبة غير هذا المصيبة عليك، كما تقول من جاء ولولا تمر في البيتين حول على أسرائيل لقتلت له. فلما تكون في مصيبة عامة معروف مثلا وكل ذكر واحد ميت، تجد المصيبة بتقف عليك من كل الخلق، لكن لما تكون انت واحد المقال اقرا عليها. فربنا عز وجل هذا الخلق الثاني قال لنا: لا تظنن اذا دخلت النار فرايت ملايين الخلق يطوفون من النار ان هذا يخف عليك، لا، كما تقتلني فتستغل. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم اذ ظننتم انكم في العذاب مشتركون. مش معنى انكم مستيقين في العذاب كده انهم بتدفع عليك لما تبقوا بهذا الجنب، لا. فشوف الايات تنين متعه، تنين قريب. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، الموت او العذاب، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل حي سيموت، ليس بالدنيا شهود، حركات سوف تبنى ثم يأتوها خطوط، وسلام ليس يحلو بعده الا الدخول. ايها السابر كلي، اين ذاك الجبروت؟ ليس تعرف اغمود ما اراه الخلود، اين املاك لهم في كل رفق ملكوت؟ زالت الكيدان عنهم وقلت تلك النهود، اصبحت اوصالهم من بعدهم وهي قبور، لا سميع يفقه القول ولا حي يطوس، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، انما الدنيا خيال تغفل سوف يحوت، ليس للانسان فيها غير تقوى الله يفوت. انت انظر ما مكان الدين في نفسك، ولا تخطرن بقدمك قبرا الا اذا سالت اهل العلم: ايحل لي ان اقوى ام لا؟ إذا قالوا لك لا يحل فقف. إمام البخاري رحمه الله ذكر في ترجمة أبيه شيئا واحدا قد تعجبون له. واحد لما بيسأل ابن واحد يذكر أفضل أبيه، لما ذكر والده قال: رأى حماد بن زيد شهد عليه، هذه منقبة بلا خاص، لو وجد لأبيه منقبة أعلى من هذه لاحترقت. لأن جابت رأى حماد بن زيد عن أبيه. جابت وبسين رب وصاب أبن المبارك بكبت يديه. دمه دعيان يسلم عنه المبارك يشيل الذكر، دمه دعيان. هذه المنقبة عن أول من هو ده؟ وانت بقى عايز تجيب له منصبه محترمه، يوم يحط المنصبه دي رأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك في جدة يديه. فمن أمام محبتك ألا تأخذ خطوة إلى الأمام مهما قلت ودقت وجالت صغيرة في نظرك إلا وتسأل أهل العلم ما حكم الله فيها؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فإذا فعلت ذلك كان ترجمة صادقة لمحبتك، فانتدار الغدار قبل الزواج والعودة العودة إلى حضيرة السنة. الله تبارك وتعالى ان يقدرنا واياكم على التوحيد الخالص، اللهم ارزقنا حبه وحب من احبه وحب ما يقربنا الى حبه، اللهم اجعل حبك احب الينا من الاحبه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نشكر فضيله الشيخ ابي اسحاق، وهناك اسئله كثيره وعجيبه، نبدأ بسؤال واحد وهو نريد من فضيلة الشيخ أن يوجه نصيحة لطلبة الجامعات والمدارس وهم على الأبواب. إخواننا في الجامعة على وجه الخصوص أقول لهم كونوا كما قال عتيبة بن اليمان رضي الله عنه، وسمع رجلا يقول والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا ما تركناه يمضي على الارض. عتيبة سمع هذه واحد من التابعين يقول ده لو احنا راينا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمضي على الارض، سمع ذلك معناه ان الصحابه قصروا في حق النبي عليه الصلاه والسلام ربوه يمشي على الارض. فقال حذيفه له يا ابن اخي اكنت تفعل ذلك؟ ثم قص عليه موقفا واحدا من هذا الموقف اجلس الى نصيحه طالب وطالبات الجماعه. قص عليه موقفا واحدا لما كان يوم الاحزاب وكان الجو ذلك شديد البروده لدرجه ان الصحابه كان الواحد منهم يحفر لنفسه حفر يمكن ان يكون في هذا البلد. وانت عارف الصحابه وكانت الصحابه كيف كانوا يتحملون اول ما كانت المسجد تبني عندها بروده كانوا مكينوا معالي الارض حيث سماح يعني ياخذوا الجلد وصبر. فتخيل هذا الجلد الصبور يحمل نفسه حفره يندو لا يتحمل هذا. فهم لابسين الكون في الرمل. فالنبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يرسل عينا ويجوز، فقال من ياتيني بخبر القوم وهو ملك الجنه. اظن ده حافز ان كلهم يرقوا من الحفره. من يذهب عينا على قريش ليجد الاخبار ويكون رقيقا في الجنه؟ ايه رايك وانا واحد انا من الحفره بتاعته من شده الناس. فجابوا ثلاث خوارج من ياتيني بخبر القوم وهو ملك الجنه ولا واحد انت كده بديت حد ان هو هيقول له قوم فارتاح في الحفره شويه. فقال هذا قوته دخل في الحفره شويه. قال لي قم يا عبادي. قال ولن يكن من طاعه الله ولا طاعه رسوله كل. قلت فقال لي اجدني بخبر القوم ولا تسعرهم علينا. يعني لا تنفرهم عليه تريدوا عليه في هدوء ولد. ودعا لي فكأنني امشي في حمام وعن البث وما يلي من القرب انه يمشي في حمام. قال فجاءت اليه فرد نارا عظيمه واحد سيد الله وعيانه ينصرف الارض جاءنا. فعلمت انه ابو سفيان لمن اول مره يرى ابا سفيان. قال فاخذت السهم واضعته في حبل القرب وهممت ان اضربه. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوهم علي. قال ورجعت فاخذوه خبر القوم فعاد لي القرب. كان عيسك انتهى تعني للبث فعلت المهم والدعوه انتهى بالعمره. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما راى بها في هذا القرب أعطاه عباءته فتذكر بها فنام حتى أصبح. قال فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قل يا أمة. هذا الحديث يدل على صدق الإمام. صدق الإمام لن تنصر دينك إلا بصدق الإمام. الجامعات فيها شيء للدراسات العليا والماجستير والدكتوراه اسمه الحياد العلمي. الحياد العلمي ده اختصار بمصطلحنا بقى بصراحه هو ضرب الانتماء الى السلف. هذا معنى الحياد العلمي. يعني لما تنظر لهذه القضيه تعتبر نفسك كده مقطوع من الحجر. لا تنتهي ولا تستحضر دينك لان اذا استحضرت دينك هتنحدره واذا انحدت الى دينك الاراحه الحياد العلمي انك عايزين وفيت فيه. الحياد العلمي هذا عداله من الغرب. اسم الحياد العلمي قال الدكتور طه حسين ينبغي ان ننظر الى القران على انه كتاب ادبي لا انه من عند الله ويتعرض للنقد وللقواعد النحويه. ولذلك العلماء طردوه من ضمن العلماء عمال لما طردوه راح خدت الطرق اللغه العربيه من باريس. هذه مقصده بالطرق اللغه العربيه من باريس من بلاد العرب او من الازهر معهد العربي. لا طردوه كان طردوه بسبب الشعر الجميل ولا دعوة على نوك ولا نفس ولو استاذ انه رجل في بعض مقالاته من الدكتور تحسين سوري في اخر حياته. انت لسه معتقد الكلام الشرعي قال ما تركت منه حق. واعتقد تماما ما بالشعر الجليل اللي العلماء يقولون له. أهو مثل الحياد العلمي يقول النص ناتية أنه مسلم. ليه؟ لأن الحياد العلمي على الحياد. وإذا الحد يبقى ضعف حياد. لا يستطيع رجل ولو كان لعباد الحجر أن يدخل في ماءه أبدا. أنظر ملثما بما أنا إلى الله ورسوله. يا جماعة في قصة نقلتها مجلات العلمية والحديث بدون شذوذ. قصة نقلتها مجلات العلمية أنا بقولها للشباب. الشباب هم مع عبر الأم. الشباب هم مع عبر الأم. ورد من أول يقول يا ليتني فيها الجزعة اللي يريدك قوم تمنى أن يرجع شبابا لينظره. فلا ينصر الدين الا الشباب. قصه اذا نقلتها المجلات العلميه وانا لا احتج بها لا اذكرها احتجاجا انما اذكرها لاستنفر عند ان اسد اذا قيل له ان الذنب يفعل كذا وكذا اختار ان يضرب له المثل في الجنه. فهذه قصه قصه بين المهندس غير وجهه العالم لأن سنعود دعا ليونس كإن علينا واحد غير الدنيا أنت تغيرها لماذا لا تغيرها؟ رجل واحد أصرف البلاد إلى بعض البلاد العربية ب 500 مليار دولار 500 ألف مليون دولار في حفظ التاريخ. رجل واحد يعني هذه الأموال لو وزعت على المسلمين لكان كل قبل مليونير وما كان هناك فقير على وجه الارض ومسلمين مليار. لا كل واحد عمل كده. ايوه رجل واحد يفسد الدنيا ورجل واحد يملك العالم. لماذا تفسد الحال فيه؟ هذا الرجل اسمه سهيل رجل بعد الحرب العالميه الثانيه بعد القنبله الذريه اللي نزلت في هيروشيما واتدمرت اليابان وحقق عليها حد حتى الان ليعلق الصحيح تصنيع ولا عسكري ولا نبذات ولا ضرب اليابان حتى الان. اعوذ بالله ضيع حتى صحيح اليابان ولا نبذات صحيح اليابان في تسجيل كل سته اشهر على كل وصايع اليابان عشان يضمنوا هي والملك عشان يضمنوا ان هذه البلاد لا تنزل السلاح العسكري ولا من اصابوا ايديهم في الصناعات اللي حتى اللي جابوا المغسلات والعمليات والكلام ده. او ثلاث اليابان طوائع منهم هذا المهندس السعيد الذي ذهب الى المانيا لياخذ الدكتوراه في علم المحركات. نزل المانيا وهو عشان يرجع بلقب دكتور. والصدق الذي يحبوها يعطي لها رقما ويرسمها على ورق. على حل لما يجينا ايه؟ يركبها في الخط كتب المحرك ويسيره. قال وشغلته فاشتغل، قال فكاد قلبي ان يتوقف ان يتوقف من الفرح. هذه المسائل اللي كان ثلاث ايام. فجاء قال فدخل الى السجن بعد وقلت له ان انا ابعت كذا وكذا، قال حسنا هذا محل الاعوام ابحث عن العروق الذي فيه. اخذ المحرك فضل الناس وطريق اخذ المحرك استلم الجميع عقد مثلا سلك متهان عمل السلك على شيء ويشتغل فاشتغل. أخذت المسألة منه 10 أيام. قالت أكل أمتاني يقصر المياه ونزل في بسر كذا وكذا وحجاز. قال حسنا ينبغي أن تلتحق بمصارع صحر الاتحاد والحديد ونلوميه. لأن قرعة ما يستقيم لأنك تحلت كم تقطع بيضاء كالتالي تجد أن تقطع قطع كذا. قال فذهبت إلى أحد المصانع ولبس بقى العصير بتاع العالم. قال وكنت عالما تحت العالم مع انني بكثرة ساموراي. انا رجل يعني احقاق رجل معروف كبالة ونصف عليه. لانني كنت اعمل عاملا تحت العامل واطيعه. ثم قال وكل شيء يكون لاجل يابان. ليستمي بالبراء. او يستمي بالبراء. كل شيء يكون لاجل يابان. فرد في مصنع في هذا المصنع 8 سنين. ليسي اللي هو رايح حتى الصدوره. ليسي الموضوع ده. ليه الاتهام اكبر من كده؟ ان الرجل الزجر اذا ابتلى الى امه عظيمه كان عشته من عز امته. وان الرجل العظيم اذا ابتلى الى امه نجره ليس به عنه. بعد فتره ومعطف الماء حتى يعرف اسمها. الرجل اللي حمل الطرق الى المعتصم حتى يعرفه لا احد يعرفه. لكن امرأة رآها اليهود وكذبوا عن سؤالها. رآها رجل كان في أمة عزيزة عز لعزها. فحملته هذه النقوة والعزة أن يذهب إلى المعتصم ليقول له حدث كذا وكذا وكذا. اليهود عصوا كثيرا من نساء المسلمين في بيوت الموضة والهجراء. وهذا الرجل كشف استوعب امرأة واحدة فكبر المعتصم الجيش العرب ولقد فتح موريه لامرأة لا نعرف اسمها ولا نسبها. وربما المعتصم لم يسمع لهذه المرأة قبل. لان التي تبتلي امة العزيز امة القوية الى امريكا قد يجرح سهوا في اي مكان في العالم فتقوم الدنيا على قدم الوساء. ومئة مسلم او اكثر يقتلون في قتل الاقوى والمجنون ولا عذاب شديدا. اذا المسلمين ارقص دماء في العالم ارقص من دماء البشر. لا يستطيع مسلم ان يسبح بطاقه الهند والا قتلوه وامنوه. رجل اليمني في بلد عربي كنت حاضر هذه الواقعه سخر الاشاره. قد الدورية لحقوه يموت. ما أخرى دورة جنسية جميلة. أنا أتفح مع عرب يرد ببعض يعني. أنا عن أجل بعض. قرع جنسية جميلة. قال له يمني يمكتر الجوة جمال. يعني يمني أجرد. لا. أبدين عن الكلام. قال له يمني يمكتر الجوة جمال. فاليمني أتخطط منه. هو الامر انتكعات فيها تفكتنا في الزواج محاجة. وانا انما رسالة وحضر الشيخ فيبدأ كلمة الحيادة الشاعرات بسبب الوقوع الشيخ والمريض. شهادة العلم في الجامعات معناه طرد الانتماء. فعليك بمذهب السبب. مذهب السبب هو مذهب الفرق الأول والثاني. فالكتاب والسنة لفتح السبب الصالح وأنا أخرج السبب والذي يميز المذهب الحق أقول ما المبتدع والله أعلم. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا.